بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحكم. إن ثبت الحق وبعد الغائب أو جهل مثواه فبيع للطالب أحق ماله ببيع بعدما به تسوقت وعزك النما. قال عنا إلى أثبت الحق إلى الغائب، أثبت عدم النفقة، نفقت على زوجته، ثبتت زوجته في غيبته، عدم نفقت عليه أنه ما ترك لها شيء أن تنفقه، والله ثبت عليه الدين، هو غائب غيبة بعيدة 10 أيام في الأمن ويومان في الخوف، وكيف ذاك مولي كالبعيد من اختفى أو تعذر بجاه ونحوه. الساعة يا الله القاضي بيع حق ماله بالبيع رنه فات تسوق به ولا قد يجبر به زيادة لذاك اللي لا يبيع به، يبيع ويك الساعة ويعود يقضي منه تلك النفقة أو ذلك الدين. لكم معناها إن ثبت الحق كوجوب نفقة أو دين وبعد الغائب 10 أيام في أمن يومين في خوف، والله جهل مثواه معناه محله ما نعرفه قاعه وحني. بيع يا حاكم للطالب حق ماله ببيع، لكن اللي من ماله حق بالبيع بعد ما به تسوقت ورنك تسوقت به عرضته للبيع تقلت وعزك معناها غلبك انما تزيد تبيعه حينئذ ولو بدون قيمته. اما الغائب غيبه قريبه كيومين في الامن ذاك يعيط له القاضي يكتب له يستدعيه الله يكتب له عنه إما أن يأتي أو يوكل، ولا لما جاء ولا وكل حكم عليه، فتطلق زوجته ويباع ماله لغريمه إن ثبت أنه له وأنه أولى ما يباع من ماله، ولا بد من التسوق والاستقصاء زمن. لئن قالت بينة إنه سداده قدمت على النافية، هو الغائب غائبة أنواع 3 لا يتعود القريب ووسطى وبعيد، وفي ثبوت ملكه والاكتفاء بكونه حوزا لديه اختلف. قال عن مال هذا الغائب لا ينبع، عندما كان يكفي فيه حوزه كنا نعرفه عنده حاجة تنبعه، والله ما قد نبع مال الغائب يكون إلا ثبتنا عنه ملكه، شهدوا الشهود على أنه ملكه ما هم مودع له ولا هم عليل ولا حبس. هذه الخلاف ناكم معناها في ثبوت ملكه اللي هو الغائب، هذا المال لا يباع في غيبته، كان لابد أن يثبت ملكه والاكتفاء، والله نكافلة عرفنا أن عرفه حائزته بكونه حوزا لديه اختلف في ذلك. قال فالرحمة وما مر من أنه لابد من ثبوت ملكه هو ما عليه غير واحد، وصدر بهرام بأنه لا يحتاج له، فالابن عبد السلام أنه ظاهر المذهب، بل قال أهل طليطلة يهجم عليه ويأخذ ما يعرف للرجال أو لهم وللنساء التسولي وهو اللائق اليوم، ويرجح أن الأصل تصديق الحائز في دعواه الملك وكونه وديعة أو غصبا خلاف الأصل. والحكم حال دهش مما امتنع كشدة الجوع وصحة إن وقع. قال عن حكم القاضي حال الدهش معناها الحيرة، حالته مخلع والله حالته، ذاك ممنوع القاضي يا الله يحكم لا من يعود معتدل جوه معتدل. ذاك الحكم حال دهش مما امتنع، هي خبر الحكم، حكم ذاك الوقت ممنوع كشدة الجوع، كذاك القاضي العاجعان حتى حرام عليه يحكم ذاك الوقت، والله عطشان شدة الجوع أو الشبع أو الفرح، وكذا حزن ونعاس وحقن وازدحام، هذو كاملين ساعة واحدة منهم ما قال القاضي ما يلا يحكم حقن كي غاصب بول تين، وكذا الغائط وازدحام الخصوم كامل من للحكم فيه ممنوع، وكان سحنون يدخلهما مذنئ هنين هنين فصح إن وقع إلى وقع الحكم فواحدة من هذه الحالات، لكن الحكم بعد صحيح لا ينقض. وينبغي أن يعيض الخصمين الشهداء، فالنصح أصل الدين. قال عن مندوب للقاضي أن يعاض الخصمين بما ورد في الظلم خصومة الباطل. يا الله، قال لك القاضي يعاض الخصمين، الخصمين ذاك مندوب نعنو بما ورد في الظلم أنه ما شر شيء. اذكر لهم الحديث اللي في البخاري: ظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم ظلمات يوم القيامة. ينبغي لهم ولي أيضا أن يعظ الشهود، يوعظهم وذكرهم بما ورد في الزول قرآنا وحديثا. في البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قال ثلاث مرات، ثلاثة معنى قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالنصح أصل الدين، معناها عن الدين النصيحة وحديث. ويمنع الخصم من الإكثار من المعارضة والتماري لخصمه ولبسه عليه ورفع أصواته ما لديه. قال عن ينبغي للقاضي أنه يمنع الخصم من الإكثار على خصمه. ينبغي للقاضي يمنع الخصم من الإكثار من المعارضة، المعارضة والتماري معناها التخاصم والتجادل مع خصمه. إذا شاف واحد منهم ياسر خصومته جدال الخصم الآخر ينصبه لخصمه ولبسه عليه، معناها تخليطه عليه، من عمر يخلط على خصم مولي وللبسنا عليه ما يلبسون. ومن عمر من رفع أصواته ما يمنعهم من رفع أصواتهم لديه، عن معناها عند القاضي. ذلك يضجر القاضي، يتعب ويحير يلطي ينزقهم عن ذلك. والعدل بين الخصماء لزما بشاشة وأذانا وكلمة. قال عن العدل بين الخصماء، العدل معناها التسوية بين الخصمين، ذيك واجب. قال الشيخ خليل: وليسوي بين الخصمين لزما، ولو مسلما وغيره يعمل مسلم كافر. بشاشة معناها في البشاشة يعود طلاق توجه نحو كل واحد منهما لا سياني، يعود متبشاش الواحد ومكشر واحد. وأذانا معناها استماعا، يعود سياني تسنات لهم الاثنين. وأذنت لربها وحقت. وكلمة: لا يرفع صوته على أحد الخصمين، يكون لا يرفع الخصم صوته، يعود الخطاب اللي خاطب به واحد هو اللي خاطب به الأخر. بالصلح مر الأرحام والأكارما ندبا وحتما إن تخف تفاقما، ولم تجد حكمهما أو قبلا نصا ونصا ذانيا فأشكلا. قال: بالصلح مر الأرحام بعدما ظهر لمن له الحق أنه له، وإلا كنت مدلسا. من يفوت يظهر الحق إلى عادة الشريعة بين الأرحام الأقارب، مندوب تأمرهم بالصلح، أمر بالصلح، بالصلح ذوي الفضل والرحيم. قال الشيخ علي: ومن أهل الفضل العلماء، مندوب لعادهم المشارعين يأمرهم بالصلح، هم أولى الأرحام. والله عاد القاضي خائف من تفاقم الأمر بفتنة دائمة بين الخصمين إلى أقضى بيناتهم، ذاك يدعيهم للصلح السوفات ظهر وجه الحق. والخاطئ ما يدعيه للصلح من الساعة يظهر وجه الحق. قال الشيخ خليل: ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه اللي هو الحكم تبين باطل عن الحق مع واحد منهم، ما يدعيهم للصلح يكون هذو اللي هم الأرحام وأهل الفضل. والله عاد خاشي تفاقم الأمر، الساعي قد يدعيهم للصلح ولو ظهر وجه الحق الله وجه الحكم. أو لم تجد حكمهما أو قابلا نصا ونصا ثانيا فأشكلا. كذلك القاضي مولي الله يأمرهم بالصلح لما أجبر حكمهم، أي الناس لما أجبر حكمها في كتاب ولا في سنة، معناها أو لم تجد حكمهما حكم نازلتهم، أو قابلا نصا ونصا ثانيا. والله عاد حكم نازلتهم قابل نص يقد ينطبق عليه نص وينطبق يقدم اللي ينطبق عليه ناس ثاني مخالفه وشكلت على القاضي المسألة ما أعرف كانوا عدلها جزئية من أي النصين المتعارضين ذاك ينبغي ملي عن أمرهم بالصلح بعد المشاورة في النازلة وبذل الجهد والحكم بين أهل الاستغراق منعه القصري الثاني والراقي قال عن القصري قال عن إحرام حد يحكم بين أهل الاستغراق الناس اللي مستغرقي ذمتي لا جاءنا الشارعين قال عنا ما نحكم بينهم بهم اللي وقع ما هم باس ما هم مالكينشي ما هم مالكينشي وبهم اللي ما ينقادوا للحق استغراق الذمة باطل عرف أحمد والي وقاف قال استغراق الذمة عندي في الشراح ولا هي كذبة خذ الغاصب والمتعدي والسارق والبايع بربع هذا هم اللي كلهم استغرقوا ذمتي الثاني معنى هذا اللي متنوع الراقي المرتفع بالعلم الثناء النور ثم شرع فيما يقع به الحكم فقال ونقل ملك فسخ عقد حكمه وهكذا ثبت عندي تسمو لا يقول الألفاظ اللي إذا صدرت من القاضي فتبار حكما قال لك ونقل ملك بأي لفظ كقوله هذا لزيد أي لفظ كامل يدل على نقل الملك من واحد من الخصمين للثاني شهر الثاني هاك حكم كي قال هذا لزيد واحد من الخصمين واحد من الخصمين كذلك إذا فسخ العقد هاك حكم فسخ العقد كيف بيع لا هي فسخها والله نكاح لا هي فسخه هذا هاك حكم من القاضي كذا ثبت عندي والله ثبت عندي كذا هذا حكم من القاضي مولي تسمو ترتفع تضمن الحكم لعجز الخصم مغني عن التعجيز بعد الحكم لدى خليل والإمام مصطفى لنجل فرحنا وقوم حنفاء لا يقول عن التعجيز اللي يذكره الفقهاء أن الحكم بعد عجز الخصم تاكوا اللي في التوضيح ونصره مصطفى الحكم بعد عجز الخصم منين يعجز الخصم ورئاسة من اللدد والخصاء ويعجز أن يجيب الحجة ويحكم عليه القاضي هذا هو التعجيز ومضمن الحكم عند هذا قالت قول أبدأ ما هذا ما هو التعجيز تعجيز شيء زائد على الحكم لا بد أن يذكره يجب ذكره كقوله منين يفوت يحكم عليه عجزته والله لا تقبل بينة يأتي بها بعد هذا هاكم معناها تضمن الحكم لعجز الخصم تضمن الحكم لعجز الخصم أنا عنه منين يعجز الخصم ويحكم عليه القاضي بعد عجزه هذا مغني عن التعجيز بعد الحكم غاني عن كتابة أمر زايد على الحكم إن قالوا التعجيز بالتعجيز مضمن الحكم تداخل إليه في التوضيح والإمام مصطفى وعند مصطفى الرماس لا نجلي فرحونا قال ابن فرحونا بدأ تضمن ما وكافي لا بد من يكتب تعجيز زايد على الحكم وقوم حنفاء جمع حنيف الصحيح الميلي إلى الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم والدم لا تعجيز فيه مطلقا ولا لمن قد ادعت أن طلق قال عن الدم لا تعجيز فيه مطلقا معناها طالبا أو مطلوبا دم ما يعجز فيه أن ادعى دما على شخص قال عن هذا الشخص اقتل مثلا أبوه وعجز ما جاء بينا الله جاء بينا وطعم فيها القاتل هو ذاك لا تقطع دعواه لا يعجز إلا من يجيب بينا ثانية يحكم له القاضي بالدم فعل القاتل هذا هو مثال طالبا ومطلوبا نصا مثالها القاتل إلى دعا عن ولي الدم عرف عنه وما جاب بينة أهل العفو الله جاب بينة وجرحت لا تقطع دعواه زاد هو إلى جاب بينة بعد ذلك على العفو قبل قتله يحكم القاضي عن القتل مات الأخال ولا لمن قد ادعت أن طلق كذلك أم اللي الزوجة دعت الطلاق وعجزت عن الثبت ودعت عن زوجها طلقها والزوج ناكر وعجزت عن إثبات الطلاق، حكم القاضي عن الطلاق ما هو خالق، ما تعجز لا تقطع دعواها إذا جاء تبينها بعد ذلك تشهد على الطلاق، يحكم لها القاضي بالطلاق. ومدعي حبس وعتق ونسب ومن نفى الأربعة عجز وتصيب، ومدعي حبس كذلك لا يعجز من ادعى حبسا، قد ادعى عن هاي الدار حبس ويعجز عن إثبات ذاك، حكم القاضي بعدم تحبيس الدار. ما جاء المدعي بعد ذلك ببينة هو هذا لا على الحبس، هذا لا تقطع دعواه لا يعجز ينحكم له بالحبس. وكذلك العبد دعى العتق ولا قد ثبت العتق، حكم القاضي بالقيت، ما بعد ذلك أتى ببينة تشهد بعتقه لا تقطع دعواه ويحكم له القاضي بالعتق. ونسب الشخص إذا دعى عنه لفلان الله من القبيلة الفلانية وعجز عن إثبات ذاك النسب، حكم القاضي أنه ما هو لفلان، ما بعد ذلك أتى ببينة تشهد أنه لفلان هك لا يعجز لا ينحكم لهم اللي من ولهنا. ومن نفى الأربعة عجز وتصيب، قال عن هذه الأربعة التالية عن حد فيها عنه يعجز اللي هي الطلاق والنسب والحبس والعتق. الزوجة إذا أثبتت الطلاق وانفاها الزوج، الزوج يعجز إلى جاب بينة بعد ذلك لا تقبل. إذا أقام شخص بينة على حبس عن مالك هاي الدار حبس عليه من في المالك حكم القاضي بالحبس، وجاب المالك بينة بعد ذلك ذاك يعجز لا تقبل بينته. إلى جاب واحد بينة على أنه ولي فلان ونفى فلان حكم القاضي بالنسب، فقب جاب فلان مطعن في بينة هذا الولد ذاك يعجز لا تقبل بينته. رب العبد إلى جاب العبد بينة على العتق ويعجز رب العبد عن الطعن في البينة، من بعد ذلك جاب طعن في البينة لا تقبل بينته، بيلي القاضي فات حكم بالحرية. معناه ومن نفى الأربعة هاي الأربعة حد فذاك يعجز. خالقين اثنين خرائم ما يعجز ملي، من خاصم عن العامة أو غاب بعيدا هذا لا نحكم عليهم ما يعجز، ما تقطع دعواهم إلا من يجيب وراء ذاك بينة يصنت له القاضي. تركوا المحكم القضاء بعدما نظر به بعض الفصول حرما إلا لعذر نابه أو برضا محكميه فله أن يعرض حينئذ عن الحكم. قال عن ترك المحكم، المحكم هذا الشخص اللي حكمه هذني قالوا له يحكم بين هذن، يلا يعود متوفرين في شروط القاضي ذاك الساعة واجب عليه ذاك الحكم، ما تلاقي قد استقال عنه ذاك التحكيم، ما تلاقي قد يتخلى عنه إلين يفوت يوفي الحكم. معناها تركوا المحكم القضاء بين هؤلاء الذين يحكمون بعدما نظر في بعض الفصول، فرنوا فات انظر في بعض الفصول جزئيات هذه المسألة اللي يحكم فيها حرم اللي هو تركه خبر ذاك المبتدأ إلا لعذر نابه يكون إلا طرأ العذر، منع من الاستمرار في التحكيم والله رضاهما بعد أنه ينعزلوا في الساعة قد يعزلوا نفسه خليان القضية عملوا فيها تخلص في بعض أصولها، ذاك معناه لا لعذر نابه له يعزل نفسه أو برضا محكميه والله هذا راضين ذوك المحكمين حكمينه فله أن يعرض عن حينئذ عن الحكم، فله أن يعرض حينئذ عن الحكم. أقله السجل ماسي وفي المعيار أن للقاضي ترك الحكم إن ظهر له أنه يضره، وأما محكماه فلهما الرجوع قبل الحكم وكذا أحدهما أم لا أولا صح، وانظر رجوعهما بعد الحكم. وعندي أنه كالصلح وبفراغه من الحكم انعزل ولو تبين له فيه خلل. قال عن المحكم من أين يحكم بشيء في القضية مجرد فراغ من الحكم راه انعزل، هذا لا يقدر يحكم فيه مرة أخرى ولا يتكلم فيه. ولو تبين له فيه خلل وتبين عنه حكمه، أظهر له عنه حكم العدل عنه فيه خلل، معناه فيه فساد أنه ما هو صالح، لا يقدر يقول حني أن أحكم حكم صالح، لا مجرد حكمه فراغه من الحكم ينعزل. معناه هو بفراغه اللي هو المحكم من الحكم انعزل عن النظر في المسألة، فإن قضى لخصمين في الأول إلى أحكم حكمين، الخصمين حكمين مثلا متناقضين، ذاك الحكم الأول هو المعتبر به للحكم الثاني لحق الحال فات انعزل. ولو تبين له في خلل أي فساد وما له الرجوع عما حكم به وأشهد عليه مبرما. نعم، قال عن ليس له الرجوع عما حكم به، لكن اللي فات حكم به ما عاد يقدر يرجع عنه، يشهد عليه الشهود وبرما له تعاقن. مثلا ذكره المعيار وغيره، قال المعيار: ولا يمكن من النظر في تلك النازلة لكن ينظره أهل العلم فإن رأوه خطأ نقض. هذا محمد مولي تعاقن مثلا لا في نظره هو مثلا عنه عدل حكمته كلها. كون المحكم ينعزل بفراغه من الحكم، هو نبيات من مقتنص الشوالد باطل يذكروا الكتب القائلين هذا، قال: محكم نفس الفراغ ينعزل به فلا كلام بعد إن عزل، فهو إذن وغيره سجاني والحكم في المعيال ذي البيان. وهكذا ذكره الخلشي وغيره، فهو إذن مرضي، لذاك إن قضى لخصم وقضى لخصمه حكم الأخير نقض، لأنه من قبله قد عزل، كذا الشهادة به لن تقبل. ونصه ذكره الهلالي في دره النثير كاللآلي، أنا عن المحكم هذا إذا شهد بأنه حكم بكذا وكذا ذاك ما هو مقبول، اللي هو انعزل ويقع شهادة على فعل نفس مملم يعني مقبول أصلا. هذه أبيات مقتنة السوال، تالبين أبيات ثانية تعلق بطلبة العلم، اخترت باطلنا نسجلها هون. وقال: عند تزاحم ذوي التعلم عرفك فاتبع وإلا قدمي من كان فيه قابلية بذا قد صرح المعيار موضحا كذا. وموضع لا بيت ماله قد أوجب الناس على أهله أن يجمعوا مرتبا لمن طلب العلم إذ قام بأمر قد وجب، العلم إذ قام بأمر قد وجب، ومن له حفظ وإدراك حسن بالتعين لذا الأمر قمين. ومن عرى من هذه الأوصاف ليس له الأخذ من الأسلاف، والحكم في المواقع هكذا زكين لقوله ليس له الأخذ لمن الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها كلمة من الوديعة. وهكذا ذكره من جار عند وقد أحسن في العبارة، وزاد إن أمكنه التوصل له فلا بأس بذا لا يحضله. ولم يكن لأحد الخصمان من بعده طلب قاض ثاني. قال عن المحكم: إذا حكم بحكم لا يجوز نقض حكمه، يكون لا تبين فيه الجوع. ومعناها: ولم يكن لأحد الخصمان على لغة من يلزم المثنى الألف، ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم. قال العربي بعده، معناها منين وراه هو اللي هو الحكم، منين يحكم اللي هو الحكم، ما عند واحد من الخصمين الحق يرفع الحكم القاضي ثاني به، اللي هذا لا يودي للتسلسل، كما لا منين يخلق حكم يروح واحد القاضي آخر مثلا وينقض ولا يوقف. لم يكن له طلب قاضي ثاني ينقض ذاك الحكم، يكون لا تبين فيه الجوع. وهذا نص التفسير. قال ابن فرحون في التفسير: إذا حكم المحكم فليس لأحد أن ينقض حكمه، إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل الحكم أهل العلم. تنبيه: اعلم أن الحكم يرفع الخلاف في المسألة إن كان فيها أي لا يجوز لمخالف فيها نقضه، وعلم أن نقض الحكم لا يصح إلا من قاض لقاض تحته في الولاية بعد إعذاره لحاكم ومحكوم له، ولا ينبذ جائر أو جاهل حكم مثله ما للتسلسل. ولبعض علمائنا نقض المحكم لحكم قاضي رتب وحكم غير ماضي فليس نقضا ولا حكما بل فتوى فقط. وفي سنن المهتدين عن مالك أن الفتوى تحتاج لمن له تقوى وإتقان وعلم وفهم. ومن قضى بغير مشهور فإن كان عليما دينا فسلما. قال عن القاضي إذا قضى بغير المشهور قول ما هو المشهور إلى عاد عالم عليما عالم ودينا من أهل الدين إذا الساعة سلم حكمه لعله ترجح عنده حملا على أنه ترجح عنده، وإن لم يكن كذلك أي عليما دينا طرح حكمه ظل الالتزامات ومقتنص الشوارد عن المعيار أن حكم القاضي إن خالف الشرع لا عبرة به ولا يخرج الشيء عن أصله. العاد هو عليم دين ذاك ما يتقض حكمه. قال الشيخ خليل: ولا يتعقب حكم العدل العالم يعمل أقضى بشي ما هو مشهور ألا أظهر ترجح عنه كما أسلفته. العاد ما متوفر بذلك الشروط وحكم بالشاذ ينتقض حكمه. قال صاحب عمليات فاس: حكم قضاة العصر بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ، وفي الشهود يكتفي بعلمه وفي أداه بمحل حكمه وعرف خصم بقبول من شهد وهل ولو جرحته القاضي شهد. قال عن القاضي: يستند لعلمه في التعديل والتجريح تعديل الشهود العادي يعرف عنهم عدول ويعرف عنهم عدول لا كافي ما عينه يعدلهم والله يعرف عنهم مشرحين ملي عنهم في الساق ذاك يرد شهادتهم ملي لا بحسب علمه يستند لعلمه في التعديل والتجريح. وفي أداه بمحل حكمه إلى أداه حد يستعان ملي وما عنده الشهود على ذاك أداه حد بالمجلس القضاء يا الله يأدبه. قال ابن عاصم: ومن شفى القاضية فالتاديب أولى وذا بالشاهد مطلوب وفلتة من ذي مروءة عذر بجانب الشاهد مما يرتفع. ذيك الهداية يا الله يأدب خصم اللي عدلها غير اللي عاد ما حاضر لحد علم بها الله القاضي يقدر يأدبه توفي أسوأ ما عنده ما بينا شاهد عليه استند العلمه بذلك يدبته ذاك معناه هو أداه بمحل حكمه العادل إذا خلقت عن محل الحكم وجوبا والله ندبا اللي هو ذاك التعديل. عرف خصم بقبول من شهد واعتراف الخصم ملي إلى اعتراف الخصم عن من شهد عليه عنه شهادته مقبولة أنه عدل اسمع الله القاضي ذاك ملي يستند العلم في ذلك يعود يحكم شهادته لأن الخصم اعتراف بعدالة من شهد عليه دون تعديل كأنها حكما إقرار من الخصم بالحق حكم القاضي تو. وهل ولو جرحته القاضي شهد درس إلى اعترف الخصم بعدالة من شهد عليه والقاضي يعرف عنه ما هو عدل عن ذا الشاهد ما هو عدل أنه مجرح يكان القاضي يحكم وتوف يحكم على الخصم بسبب اعترافه بعدالة من شهد عليه والشاهد مسقوط والله لا يحكم. هكذا الخلاف.